قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما كتاب غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في أبواب الصلح. أقول بالله تعالى التوفيق، الحديث عن الصلح إنما هو من النواحي الفقهية المتعلقة بالصلح، لأن الصلح أبواب كما لا يخفى، فهناك نصوص آيات وأحاديث تحث على الإصلاح بين الناس، ولا مانع أن نذكر بشيء منها على سبيل الإيجاز، لكن الحديث على الأحكام المتعلقة بالصلح أو الصلح من الناحية الفقهية وبالله التوفيق. أما عن الآيات التي تحث على الصلح فمنها قول الله تعالى والصلح خير، وله مناسبة، أعني لهذه الآية مناسبة ستأتي إن شاء الله لما لها من الفوائد. أيضا قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، فجدير بنا أن تكون منا فئة تصلح بين الناس، تقرب بين المتباعدين وتؤلف بين المختلفين، وهي فئة مأجورة إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل بين الاثنين صدقة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فإذا بذلت من وقتك وقتا للإصلاح بين الناس فأنت مثاب، بل وقد حسن بعض العلماء حديثا فيه ألا أنبئكم بخير من درجة الصلاة والصيام والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين، فدرجة الصلاة ودرجة الصيام قد تفوقها في بعض المواطن درجة الإصلاح بين الناس. ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف أحيانا عن صلاة الجماعة، وتقدم عبد الرحمن بن عوف يؤم الناس من أجل كونه كان يصلح بين الناس. فإذا بذلنا من أوقاتنا أوقاتا للإصلاح بين الناس فإن شاء الله نحن مثابون، ونكفر عن أعضائنا. فإنت إذا قمت من النوم حمدت الله وسبحت وكبرت وهللت، كانت كفارة أو كانت شكرا لنعم الله عليك. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، أن قمت من النوم وقلت الحمد لله يدي تفرد، الحمد لله نعمة، غيرك يأتي يفرد يده لا يستطيع، تنخفض ترتفع، تحرك ركبتيك يديك، نعم من الله. هذه المفاصل عليها صدقات تعدل بين الاثنين صدقة، فهي كفارة عن جسمك أيضا، أو شكر لنعم الله على ما من به عليك من العافية. وغيرك يتقلب، غيرك مجبس ويقول متى أستطيع أن أمشي حتى على عكاز، فأحمد الله وأصلح بين الناس. فهذه أيضا مساعي الخير هي صدقات عنك وعن نفسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم احتضن الحسن بن علي بن ابنته وهو صغير وقال ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكادت فئات مئات الألاف من المسلمين أن يقتتلوا فيما بينهم، ورفع الله الغمة بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، حتى تحقن دماء المسلمين ولا يشمت الشامتون من أهل الكفر في أهل الإسلام. وقد صدقت مقولة رسول الله وتحققت: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وذلك بعد أن بايع للحسن، بايعت له كتائب أمثال الجبال من أهل العراق للانتصار من أهل الشام، ومعاوية أيضا معه مئة الألاف، وكانت ستحدث دماء أو ستسفك دماء لا يحصيها إلا الله، ومن ثم يؤتم أطفال وترمى النساء، لكن الله حفظ بالحسن بن علي دماء المسلمين رضي الله تعالى عنهم. فالصلح خير كما قال الله تعالى. الصلح له أحكام كما أسلفت من هذه الأحكام، أو ابتداء فإن الصلح قد يختلف عن الحكم، الصلح يختلف عن الحكم، ففي الحكم يلزم أن أعطي لكل ذي حق حقه، لكن في الصلح يجوز أن أقول لشخص: تنازل شيئا ما عن حقك، أنت لك ألف، صحيح لك ألف، والأوراق التي معك تثبت لك ألفا، والشهود يثبتون أن لك ألف، لكن أنا أقول لك كإصلاح تنازل عن 500. فهذا جائز. دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على إثر خصومة دارت بين الحسن بين عبد الله بن أبي حضرد وكعب بن مالك، قد ارتفعت الأصوات في المسجد، وإذا ابن أبي حضرد ليس معه مال لكنه مدين لكعب، وكعب بن مالك يقول: أعطني مالي، أعطني حقي، أعطني مالي، أعطني حقي، وهو يقول: ما عندي، ماذا أصنع؟ فخرج النبي وقال: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، يعني نصف الدين، لك ألف اترك النصف، ضع من دينك هكذا. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال للآخر: قم فاقضه، يعني قم صرف وسدد النصف الثاني. فهذا صلح ليس حكما، هذا صلح ليس حكما، فيجوز أن تتنازل في الصلح عن بعض حقك، يجوز أن تتنازل في الصلح عن بعض حقك. والصلح جائز كما لا أخفى عليكم بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. على سبيل المثال، الصلح في الحدود لا يجوز، يعني مثلا في زماننا عياذا بالله شخص زنى بامرأة، لا يجوز أن يقول لزوجها خذ 1000 جنيه واسكت، لا يجوز، لا يجوز مثل هذا أبدا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على عهده رجل له ابن عسيف، يعني أسير، يعمل عند رجل آخر، فزنى بامرأته، فقالوا له: أعطيه 100 شاة ووليدة، يعني أعطيه 100 شاة وأما من الإماء، مقابل أنه عمل كده مع زوجتك، مقابل أنه صنع هذا مع زوجتك. فأعطاه 100 شاة ووليدة، ثم إن أهل العلم قالوا له: ليس الأمر كما ذكرت، ثم قضوا آخر اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقضوا أن علي 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاء والوليدة رد عليك، يعني ترجع لك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. فالمرأة أيضا هي متهمة أنها مطاوعة وموافقة، فلا تقل الرجل هو المتهم فقط، الرجل الولد كان بكرا عليه جلد 100 وتغريب عام، وهي أيضا مشاركة في الجناية، أيضا اغضي يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فعلى ذلك الصلح إذا أحل حراما أو حرم حلالا، أو شاقق حدود الله سبحانه وتعالى، أو حادد أوامر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز حينئذ، والله أعلم. هذا ويجوز التصالح بين الزوجين على أن تسقط المرأة بعض حقوقها أو يسقط الرجل بعض حقوقه. فمثلا إذا كان الرجل متزوجا بامرأة وعنده امرأة أخرى وأراد أن يفارق إحداهما لم تعد له حاجة فيها والمعيشة معها صعبة أراد أن يفارقها، وقال أنا لا أحب أن أظلم أحدا، أنا لا أحبها ولا أقربها فلا أمسكها عندي أكون أظلمها وأتحمل إثم ظلمها أمام الله. وهي لا تريد الطلاق، هي لا تريد الطلاق، فهل يجوز أن تقول له أمسكني لا تطلقني وأنا متنازلة عن حقوقي؟ في هذا الباب جاء قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نشوزا يعني تعاليا عليها ورفضا لها أو إعراضا عنها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، ما معنى أحضرت الأنفس الشح؟ الأنفس جاء أو استحضرت شح نفسها، الأنفس استحضرت الشح، بمعنى المرأة بعد مدة تقول أنا لماذا أنا ذليلة هكذا ولماذا بخسني حقي أنا أفترق. وأيضا شح نفسه يأتيه شح نفسه فيقول في نفسه أنا لماذا أمسكها ليست لي فيها حاجة أنفق فقط لا أنا ما أحتاجها. فقال تعالى والصلح خير، يعني أنت أيتها المرأة إذا أبقيت على المعاشرة وإن تنازلت عن جزء من حقك أولى من أن تفارقي، وأنت أيها الرجل إن صبرت خير لك من الفراق. وكذلك العكس في المرأة مع الرجل، امرأة قد تكون كارهة للرجل، كارهة للرجل يدعوها إلى الفراش فهي لا تريده وتبغضه ولا تريده، فلا حينئذ أن تقول له أنا أريد الخلع، خذ فلوسك اللي أنت أعطيتها لي، خذ أموالك التي أعطيتها لي وأنا أفترق. فيقول لها الأولاد والبيت والبنات يتزوجهم ويقال أمهم مطلقة والبيت سيتحطم، تقول أنا ماذا أصنع لا أريدك ولا أتحمل إثمك. فيقول لها طيب أنا متنازل عن حقي في المعاشرة الزوجية ولكن اجعل البيت متماسكا، واصطلح على هذا. فهذا أيضا يجوزه عدد من العلماء أيضا إبقاء للعلاقات الزوجية، والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير. فيجوز التصالح بين المسلمين على أن يسقط شخص برضا نفسه، برضا لأنه مخير، ما أحد أجبره أن يسقط شخص برضا نفسه جزءا من حقه. ويجوز التصالح مع المشركين، يجوز الصلح مع أهل الشرك. ولا يظن شخص أن آية السيف من سورة براءة التي هي قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ناسخة لكل صلح، لا، بل الصلح إن احتاج إليه تم بين المسلمين وبين المشركين. قد كان شيء من ذلك في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام مع تعنت أهل الشرك في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج بنحو من 10,000 شخص عام الحديبية واعترضه سهيل بن عمرو بأعداد مقابلة من أهل الشرك، وكادت أن تحدث معركة كبيرة جدا بين المسلمين والكفار، توسط أقوام للصلح وجانح النبي عليه الصلاة والسلام للصلح. فكانت ثم شروط جائرة بدت من سهيل بن عمرو، قال سهيل بن عمرو لا تكتب بسم الله، لا تكتب الرحمن، لا تكتب الرحيم، لا تكتب محمد رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك واكتب باسمك اللهم. وكذلك نشترط إذا أتاك رجل منا قد أسلم يلزمك أن ترده إلينا، أما إذا جاءنا رجل منكم قد أشرك لن نرده. فكان في الظاهر أنه شيء جائر، حتى إن عمر قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما هذا يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا هذه الطريق، لأن أهل الشرك قال لازم ترجع هذا العام، لابد أن ترجع هذا العام ولا تعتمر هذه السنة حتى لا يتحدث الناس أن أخذنا ضغطة، يعني ضغطت علينا ودخلت بالقوة، ارجع إلى المدينة والسنة الجاية السنة المقبلة تعال اعتمر، أما السنة دي لا. فعمر يقول للرسول ألا يا رسول الله لما نعطي الدنية في ديننا، ألسنا على الحق، أليس عدونا على الباطل؟ النبي يقول بلى. فقل لماذا إذن نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول الرسول إني رسول الله ولست أعصي ربي عز وجل، لست أعصي ربي عز وجل. فأيضا عمر لا يقنع القناعة الكافية ويذهب لأبي بكر يقول: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ ألم يكن رسول الله يحدثنا أن سنعتمر؟ فقال أبو بكر ما قاله الرسول لعمر: يا ابن الخطاب، الزم بمعنى الكلام الذي نقول، الزم حدودك، إنه رسول الله ولن يعصي ربه عز وجل. هل أخبرك الرسول أنك ستعتمر هذا العام أم أخبرك أنك ستعتمر؟ قال: أخبرني أنني سأعتمر. قال: إذن ستعتمر، لكن لا تقيد بهذه السنة. الشاهد أن الرسول تصالح مع أهل الشرك، والله سبحانه سمى هذا الصلح فتحا مبينا. فقول جماهير المفسرين في تفسير قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أن المراد به الصلح، صلح الحديبية. ففتح الحديبية، عفوا، صلح الحديبية كان فتحا مبينا. لماذا؟ لأنه ترك الناس زمنا فأسلم فيه كبار أهل الشرك، أسلم خالد بن الوليد، أسلم سهيل بن عمرو نفسه الذي كان زعيما على المشركين، أسلم، وأسلم عمرو بن العاص، وأسلم قوم من كبار أهل الشرك، أسلموا بسبب هذا الصلح، والحمد لله كان فتحا مبينا. فالشاهد أنه يجوز الصلح مع الكفار. أما القول بأن الصلح مع الكفار منسوخ فقول ضعيف، لأن الله قال، لأن النبي قال أيضا في بيان ما هو آتي: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فالصلح حتى مع أهل الكفر سائغ، الصلح بين الغرماء سائغ أيضا، كما تقدمنا من حديث ابن أبي حضرة مع كعب بن مالك وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. لما مات أبوه، كان أبوه مدينا بديون كبيرة، فجاء الغرماء بعد مقتل عبد الله ولد جابر، لا أقول مات لأن الله قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما استشهد عبد الله ولد جابر في أحد، جاء الغرماء يطالبون بالديون، وكان منهم يهود، فقال النبي: تنازلوا عن بعض الشيء، خذوا بعض الشيء، خذوا كل أموال جابر وقسموها بينكم. كلهم أبوا إلا أن يأخذوا حقهم كاملا. طيب جابر ما عنده الحق كاملا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انتظر يا جابر. وفي اليوم الثاني جاء وطاف في البستان ودعا وبرك عليه الصلاة والسلام، ثم أخذوا أنصبتهم كاملة، وبقيت الحديقة والحمد لله فيها مثل ما أخذوا لجابر ولإخوته. وأخلف الله عبد الله ولد جابر في ذريته بكل خير، أخلف الله عبد الله ولد جابر في ذريته بكل خير، وبورك له في حديقته وبستانه. فيأخذ من العلماء جواز التنازل في الصلح عن بعض الحق، التنازل في الصلح عن بعض الحق درءا للفتنة وللشر وللفساد. هذا، وأقرأ شيء ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، قال: ويصح الصلح مع الإقرار. يعني أنا أقر أن لي عندك، أنك لي لك عندي مبلغ. قال: ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، كلمة العفو مثلا، قل: أنا صاحب حق لكنني عفوت، أنا صاحب حق لكنني عفوت، لكن لا تنكر وتقول: أنا ما يعني افترض اثنان يريدان الصلح، واحد منهم يقول الآخر: أنت عليك 1000 جنيه، عليك 1000 جنيه، الثاني يقول: لا أنا ما علي، هل أتدخل للإصلاح؟ واحد منكر والثاني يقول: عليك. فمن العلماء من يمنع في هذه الحالة الصلح، يقول: أصلا الرجل لم يعترف أصلا بالمبلغ الذي عليه، فكيف يتم الصلح بعد مدة ممكن يقول: لا أنا دفعت المال مظلوما في هذه الحال. فهنا يقول: الصلح في الأموال وما أفضى إليها. العفو، تقول مثلا: أنا ما قتلت، كيف تحملني العقوبة؟ نقول: وهو نوعان: إبراء ومعاوضة. فالإبراء اقتصاره من حقي على بعضه، يعني أنا أبريتك، الحق ثابت لك عندي، الحق عفوا ثابت لي عندك وأنت مقر به، لكن سأترك لك نصفا. قال: ولا يجوز تعليقه على شرط. كذا يذهب الشافعية، يقولون لا يجوز تعليقه على شرط. طبعا من الشروط ما هي شروط جائزة، ومنها ما هو شروط غير جائزة، فكان يلزم التفصيل. فمثلا قل: إذا جاء شهر رمضان صالحتك، سأصالحك في شهر رمضان، فهو كأن لم يكن شيء، فالمجلس افترق على غير شيء، فليس أحد ملزم بإمضاء أي وعد. لكن قد يكون هناك شرط في الصلح، مثلا أنت الآن مدين لي بمليون مثلا، وقلت لي أنا ما عندي ولا مليم، ما عندي إلا 100,000. فدخل شخص قال تأخذ 100,000، واشترط شرطا إذا ظهرت له أملاك بعد 5 سنين يرجع إلي حقي. فهذا الشرط يجوز، هذا الشرط يجوز ما نعلم منه مانعا، هو شرط لم يحرم حلالا ولم يحلل حراما، لم يحرم. فهناك من الشروط بلا شك شروط جائزة وشروط غير جائزة. كذلك مثلا في البيوع ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع وشرط. كيف وقد حصل أن النبي اشترى واشترط عليه البائع، اشترى من جابر جملا واشترط جابر ظهره إلى المدينة، كان في السفر واشترى جملا من جابر، واشترط جابر أن يأخذ الجمل، يبقى الجمل معه إلى أن يصل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نجمع بين نهى عن بيع وشرط، وأن النبي أيضا عليه الصلاة والسلام اشترى وكان ثم شرط؟ فيقول العلماء: إذا كان الشرط متعلقا بأصل البيع لا يجوز. مثل: أنا بعتك هذا البيت، أبيع لك هذا البيت. طيب تبيع لي هذا البيت ولي شرط، ما الشرط؟ قال: أنا أبيع لك البيت لكن لا تسكنه. أهم شيء في البيت، البيت يشترى للسكنة. لما تقول لي أبيع لك البيت ولا تسكنه، أو تقول للشخص أزوجك هذه البنت ولكن لا تقربها بجماع، أنت خالفت هذا الشرط، يخالف أصل العقد. لكن مثلا زوجتك هذه البنت لكن البناء بعد سنة، شرط يعتبر، قد تكون له مئات العلل. فالشاهد الشرط إذا كان مرتبطا بالأصل ولا انفكاك له عنه في هذه الحال لا يجوز. لكن إذا كان شرطا منفكا عن الأصل فبحسب نوعية هذا الشرط. فكذلك الصلح، تقول لن نصطلح، لكن طب بعد الصلح، لكن على أضربك على بعد كده، إذن لا صلح لن يناقض أصل مسألة الصلح، يناقض أصل مسألة الصلح. فقال: ولا يجوز تعليقه على شرط. لا بد هناك من تفصيل في قوله ولا يجوز تعليقه على شرط. ينبغي أن يقال: ما الشرط هذا الذي لا يجوز التعليق عليه؟ هل شرط متعلق بأصل الصلح الذي يهدم الصلح، كأن الصلح لم يكن، أو أنه شرط منفصل يجوز تسيير المسيرة الإصلاحية بدونه؟ قال: والمعوضة عدله عن حقه إلى غيره، ويجري عليه حكم البيع، يجري على الصلح حكم البيع. ويجوز الإنسان أن يشرع روشنا في طريق النافذ، أظن يشرع روشنا معناها يعني يخرج ببلكونة، في بلكونة يعني روشن بلغة القوم، هذا أبو شجاع يبدو أنه ليس بعربي فيقولون بلكونة روشنا، أو يعني ألفاظهم في طريق النافذ، بحيث لا يتضرر المار به ولا يجوز في الضرب المشترك. يعني لا يجوز في الضرب المشترك، ده إصلاحات في صلح في المباني. طيب إذا كان الشارع ضيق وأنا إذا خرجت بلكونة متر سأنظر في غرفة نوم صاحبي التي في الدور الأسفل، فحينئذ يضر. فهنا ضوابط يضبطها فيما بدا لهم في زمانه، لكن نحن في أزماننا إذا قلنا مثلا قوانين الدولة التي تنظم الشوارع، مثلا أنت تطلع تخرج بـ90 سنتي للبلكونة أو متر أو متر وربع، كل هذه قوانين تنظيمية على حسب ما تقضي به الأنظمة. قال ولا يجوز في الضرب المشترك الضرب الطريق، الضرب هو الطريق، إلا بإذن الشركاء، ويجوز تقديم الباب في الضرب المشترك. هذه مسائل أحيانا طبعا ليست لها نصوص ثوابت في حديث رسول الله، إلا أنها مأخوذة من عمومات. ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الشركاء، يعني هذه مسائل تختلف من بلدة إلى بلدة، وتختلف من قوانين تنظيمية إلى قوانين تنظيمية أخرى. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. إذا لأحد سؤال فليتفضل. لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثابت صحيح. وقال أبو هريرة لما وجد استنكارا لأرمين بها بين أكتفكم. نعم. هل الصلح ملزم مثل هل الصلح ماذا؟ ملزم القضاء، يجوز أن ينقض القضاء ويذهب لقاضي آخر، أما الصلح إذا تصالحنا هل ملزم به الحق؟ يعني هل يجوز الاستئناف في الصلح؟ نعم. يجوز الاستئناف في الصلح، لأن أهل المرأة قالوا عليك رد إليه ما شاة وولده فاستأنف. نعم. نعم. لا، في السرقة لو سمحت قبل أن تصل إلى السلطان، أما إذا وصلت الأمور أمور السرقة إلى السلطان وجب الحد إن كانت الأمور تستدعي إقامة الحد. بارك الله فيكم. ومعنا درس آخر، عفوا نكتفي بهذا القدر من كتاب متن أبي شجاع الذي هو غاية الاختصار. بارك الله فيكم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.